السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد اخواني واحبابي في الله، سببتم ونسوا ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. يعني انت بتشتري راجل يا صنع بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ خبر كده جه في الجرنان، شاب من الشباب اتفرج على كليب من الكليبات المثيره جدا لواحده من المشاهير في الكليبات. صارت شهوه الشاب، شاف جارته من البلكونه راح خبط عليها وحاول يتعرض لها باغتصاب، ولما قومته حاولت انها تسرق قتلها وتحول الى قاتل. عارفين اصل الجريمه ايه يا جماعه؟ الفراغ، البطاله. البطاله دي ام الجواد. بعد شهوه الناس بتتكلم في نظار محقق والعياذ بالله. سبب درس الليله دي، سبب درس الليله مشهد انا شفته كتير قوي يا اخواني. شفته في شباب اتحطمت نفسيتهم، شباب كتير جدا جدا جدا بينزل الجامعه يعيش في دور التنين، مش شاب ملوش صحن، والشراب لون القميص ولون التيشيرت، والساعه مش اي حاجه، وبيكلم دي وبيكلم دي ولذاذه وطعامه. شاب محبوب جدا اتخرج، شاف بنت عجبته، هو معتقد ان الناس كلها بتحبه الاول، وقيمه خطيره جدا في الحياه. يروح يتقابل لابوها، انت بتشتري راجل يا عمي، انت ما انتش عارف واقف على باب ال واقف على الباب زي البرومو التسجيل اللي احنا عملناه للحلقه، واقف على الباب بقى يحط البرفان ويعمل الدوجلاس. هو معتقد ان دي امكانيات خطيره، اول ما حماه يشوفه هينهار ويقع من طوله، ويجيبه لبس كتاب يدخل يتسال ثلاث اربع اسئله يجيب لبس كتاب. يا ابني انت عندك شقه، انت ساكنها فين؟ في الشقه بتاعتك ولا النار؟ انت يا ابني تقدر تجهز العفش في خلال قد ايه؟ انت يا ابني شغال ايه؟ انت دخلك الكبت قد ايه؟ في النهايه احنا اسفين يا ابني، ما عندناش بنات للجواز. طبعا لو كان الشاب معلق قلبين بالبنت شويه او عجباه بيقوم بيتحطم. احساس انسان لاول مره حس انه بصوص الحياه ملوش قيمه، ملوش وزن، بعد ما كان بيحسب ان اللذاذه والروشه والكحرطه والشهامه والعلاقات والضحك والهزار كان بيحسب ان دي امكانيات بتمهله للنجاح في الحياه. درس الليله يا شباب، صرخ التحذير، صرخ التحذير للشباب كلهم من انهم يتحولوا نموذج الشباب اللي انا عارفه واللي انا عملت الدرس ده عشان ما حدش منكم يبقى نموذج من هذه النماذج. درس الليله تفسير ليه الاهاوي مليانه مئات القلوب من الشباب في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها. اوعوا تفتكروا دول شباب بيهيجوا، دول شباب محطمين، دول شباب اتعرضوا للتجربه اللي انا بكلمكم عنها دي او تجارب شبيهه، حسوا ان هم ما لهمش قدر حقيقي في المجتمع، لجأوا للهوى وللاحباط. مراحل تحطيم شاب، مراحل انهيار شاب، مراحل انتحار شاب. المرحلة الأولى مرحلة إنه يعيش ويهيس وهو في سنة وهو في جامعة وفاكر إن العمر طويل وفاكرها بأبي، ما يعرفش إن الموضوع مش كده. الشباب بيبدأ حياته بعد 25 حياته العملية الفعلية وعايش بالطول والعرض. مرحلة ثانية من الانهيار لما بيشوف واحدة تعجبه ويجي يتقدم لها، أو يروح يعمل انترفيو في مالتي ناشونال جروب، أو يروح يعمل انترفيو في سفارة الدولة عايز يهاجر فيها، ويكتشف إن هو معهوش أي مؤهلات للحياة، ويكتشف إن كل الأيام اللي قضاها في اللذاذة والطعامة كانت محطة والدنيا عدته وهو فضل مكانه. المرحلة الثالثة من انهيار شاب يفضل قاعد على القهوة مستني فرصة من السماء وربنا قادر ولكن مش بيسند ربنا. المرحلة الرابعة من مراحل انتحار شاب قعدته على القهوة، قعدت القهوة دي مصيبة يا جماعة، لأنه بيقعد على القهوة بيبص للحياة بنظرة ثانية، يبص للي كان بيحبها وهي راكبة عربية جميلة مع خطيبها اللي لما تقدم لها أبوها رضا بيجوزها له، وهي ماشية بتضحك وكأنه هو محطة وسنة في الحياة. يبص لصاحبه الغني اللي معدي من قدام القهوة بالعربية الفارقة بتاعته وهو ما هوش غني ولا حاجة، طب أنا بيبدأ يحقد على المجتمع. يبص للناس اللي معاه فلوس بتدخل الكوليكا في إيه؟ الملياردير اللي كلف جوازة الكلب بتاعته ملايين، هو أنا ما أقدرش ما بقتش ليا هنا في المجتمع زي ده؟ يبص لا تتخيلوا نفسية وعقلية اللي على القهوة بيفكر في إيه؟ أو بيفكر إزاي؟ هو اختار إنه يبص على الحياة بالزاوية السوداء للأسف الشديد. لا تتخيل وهو بيبص على المغني اللي بياخد 200,000 دولار في الحفله، طب انا كنت طلعت مغني على لعيب الكوره اللي شركه مومينيل عملت مليون جنيه لكل لعيب، من اللعيبه اللي هيكسبوا الماتش المهم جدا جدا جدا التاريخي. يبص على الرصيفه اللي تقابلهم الاف اللي دخلها الشهر ممكن يبقى فوق ال 50 سنوي، ممكن يبقى حوالي 100,000 دولار. يبص على الدنيا بتاعت الثانيه وطول ما هو قاعد على الاهوايه بتاع التحضير. عشان كده ده مثل الماتش التحضير. عشان كده انا بتكلم ايه؟ انا بتكلم الشباب اللي لسه في ثانوي وجامعه بقول لهم الدرس ده بتاع كلكم واعدادي الدرس ده بتاع كلكم. الدرس ده بيقول لكم انتوا لسه قدامكم الفرصه واسعه لو فهمتوا الحياه صح. بكلم الشباب اللي من 22 ل 30 اللي قاعدين على القهاوي وماليين القهاوي، حتى اهاليهم مش فاهمين الاحباط اللي هم فيه، ومش فاهمين هم قعدوا على القهوه في عز شبابهم وفي عز مراحل انجازهم في الحياه ليه؟ انا بقول للشباب دول كلهم ايه؟ انا بقول للشباب دول كلهم احنا النهارده هنصحح اكثر مفهومين، المفهومين دول هم السبب في دمار حياه كتير من الشباب والمشاكل النفسيه اللي دخلوا فيهم والدمار في بعض مستقبل شباب كتير. مهما صحح مفاهيم تجاه نقطتين الشغل والجواز، الشغل والجواز دول نقطتين الشباب محتاجين تصحيح مفاهيم فيهم بكل ما نستطيع من قوه باذن الله سبحانه وتعالى. الدرس يا اخوانا اللي اتفرج على الدروس التمثيلي بنضحك وبنصور الشاب وراكي قبل حماس، الدرس ده مش دعوه بعنوان، وعنوان ممكن يكون كوميدي شويه، انت بتشتري راجل الدرس ده عملي واقعي. الدرس ده لو انا قلت لك انه صرخه بصرخه من قلبي فيك انا ما بفرقش. الدرس ده عكس اللي متوقع ان الداعيه هيجي يقعد قدام الشباب هيكلمهم يقول لهم ابشروا اصبروا. لا، الدين مش وظيفته ان يبقى مخدر يخدر الناس. الدين مش ابيوس شعوب يا جماعه، الدين صبر التصحيح، الدين انقاذ، الدين وعي. عشان كده الدرس ده ممكن تكون كتير منكم مش متوقعين ان هيتكلم مع بعض بالطريقه دي، ولكن لازم نتكلم مع بعض بالطريقه دي. نبدا الدرس من اللحظه الفاصله، اللحظه اللي الشاب بيروح بقلب اخضر وقلب بريء وهو فاكر الدنيا بنبي، يروح عشان يتقدم لعروسه وهو فاكر ان مؤهلاته من الحياه بدلته والهديه اللي هو داخل بيها والشهاده اللي هو خدها والفاكر ان دي مقومات الحياه والعلاقات. وانا محظوظ جدا يا عمي، وانا الشباب اول ما يشوفوني بيطيروا، وانا 150 صديقه، ده انا شخصيه ده انا تنين، ده انا ما حضرتش فاكر ان دي مؤهلات الحياه. يدخل ياخد اسئله فاضمه، يبدا الاستجواب، يجي يقعد الصف الاول. ابني حبيبي انت، احنا اهم حاجه عندنا الاخلاق والدين يا ابني، احنا بنشتري راجل ولكن انت عارف الدنيا الايام دي فلازم برضه يعني نسال كده زي الناس، وفي النهايه يا ابني ما جبناش غير الدين والاخلاق. وهو لا هيسال بيصلي ولا لا، ولا هيسال الشاب ده له علاقات محرمه قبل الجواز ولا لا. انت يا ابني شقتك عندك شقه تمليك ولا ايجار؟ 18 عربيه ولا 18 راقيه؟ شهادتك وظيفتك شغال مرتبك قد ايه؟ مرتبك ده ثابت ولا مش ثابت؟ هتسافر بره ولا مش هتسافر بره؟ لو هتسافر هتسافر فين؟ وهتسافر وهتشتغل بكام؟ هتودي بنتي معاك فين يا ابني؟ العفش اللي هتطلبه منك في خلال كام شهر هيكون جاهز معاك؟ عشان انا جاهز احنا بنجهز البيت. بالنيش واللبس بتاعها من وزيرتي دي في حضاره، انت خلص المرحله الاولى من الاستجواب يدخل في المرحله الثانيه لو اتخرج. انت ابوك بيشتغل ايه؟ هو والدتك وجدك وجدتك واحفادك واخوالك واولادهم واولاد اخوالك واولاد اعمالك. عايزين نعرف الناس الدين يا ابني. الوقت يا جماعه الشبكه، الوقت يا جماعه في قريه جنبنا بينا وبينها في المنصوره 2 3 كيلو، الشاب اللي مش هيسافر لايطاليا ما حدش بيقدر يجوز له بنته. الوقت يا جماعه ما عادش حد بيقول هتجيب كام اوضه، هتجيب الاوضه من مكان، هتجيب قد ايه الاوضه؟ انا ما اعرفش ان دي القايمه اللي الناس بتطلع عليها اكتر، مش ممكن البنت بتاعت الاوضه كده، في ناس بتطلع عشان القايمه. في ناس يعني واحده بتطلع واحد دعاء في صلاه نظريه بتقول له جوز بنتي زعلها وتطلع 15 يوم، رحنا جبنا بطاريه سرقنا العفش اللي فيه القايمه اللي مكتوب في القايمه وبعد كده رفعنا عليه قضيه عايزين القايمه. هو حرام اللي عملناه يا شيخ. ويجي البوليس ينزل العفش يقف في الشارع، وتيجي العروسه تقول لا ده الطب ده كان 8 كوبايات مش 6 بس، وممكن يتسجن فيها في النهايه عشان القايمه. استنى يا ابني، احنا مش ناس بتوع مشاكل، احنا ما يهمناش غير انك تبقى راجل، واحنا بنشتري راجل، بس السيراميك بتاع الشقه عايزينه من النوع اللي بيعيش 20 سنه، وعايزين مش ثاني بقى، عايزين شعر بوكس بقى، وعايزين انت عارف برضه البطاطين اللي هي البطاريه 15 كيلو دي، يا ابني ده كله ليك وده بيتك وانت اللي هتندفع في الشتاء، والشتاء بقى صعب. وعايزين برضه حبيبي الستاير في خط الشباك منهم 10,000، وسط الشبابيك الصغيره منهم 8 الدلاف وعايزين نتخلف برضو زاد عشان يعيش 30 سنة وعايزين الحنفيات الماني عشان تعيش 25 سنة وده كله بيتك يا حبيبي واهم حاجة يا حبيبي اللي مصدق ما تتدخلش في حياة مراتك عشان تبقى جوازة لذيذة ده انا بجهز مراتك من اللي انت جاي تخطبها من وريها في الحضانة بجيب لها الايد بتاعها بعد كده يقوم الاثنين ويجي الاخت الفاضلة بقى اللي بقى 15 سنة من بعد ما اتخرجت وهي قاعدة ترتب للقاء ده اول ما تعيد الحظ ده يقعد جنبها يا ترى هي هتسأله في ايه؟ حبيت قبل كده ولا لا؟ خطبت قبل كده ولا لا؟ هتتجوز عليا تاني ولا مش هتتجوز؟ يخرج الشاب من اللقاء ده يا اخوانا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه بلاش طغيان الاسراف في المباحات ليه الطغيان اللي بقى الناس فيه ده بالمنظر ده شوار العروسه في الارياف بال 15 عربيه ربع نقل بينقلوا العرش بتاعها من بيتها ابوها لبيتها ليه يا اخوانا؟ لماذا ولا تطغوا فيه يخرج الشاب لو هو شاب مش كويس مش ملتزم يا عم انا عايز ايه متعه ببلاش موجوده لذه الجماع والزنا ببلاش والعياذ بالله واللي بالحرام هناخده اللي معرفناش ناخده بالحلال لما دخلنا البيوت من ابوابها هناخده بالحرام من على الفيسبوك ومن العلاقات اللي هنعملها اخوانا ايه حياتنا وكله ببلاش لو هو انسان ما بيحبش البنت دي فانا جوز بلا هم لو هو بيحبها هيخرج محطم وينضم لفريق الاهالي الاجتماعي ويقعد على القهوه محطم نفسيا وقاعد محروق قلبه على شبابه وعلى الظهر اللي هو فيه ايه اللي وصلنا للنتيجه دي؟ انت عارف انت غلطتك ايه؟ انت عارف انت غلطت انت غلطت غلطتين الغلطه الاولانيه انك ما استعدتش للموقف ده انك انت افتكرت في سنه ومجمعه ان الحياه باللذاذه والمشاوير والكتع والواد الكول اللي طلع في الساحل الشمالي على الشرم على مارينا افتكرت ان الصيف مارينا طلع الصيف شغل طلع ان الموضوع استعداد طلع ان انت لازم قبل ما تدخل بيوت الناس تكون مستعد وعارف انت هتشتغل في ايه السبب الاول انك ما استعدتش السبب الثاني انك ما اخترتش صح الموضوع انك لازم تختار ناس تقدر دفاعك تقدر تعبك تقدرك كبني ادم مش تختار ناس كل فاضلينها ليك الفلوس والرزق هم دول الحاجتين اللي احنا عايزين نضحك لما فيهم مفهوم الشغل انك ما استعدتش صح ومفهوم استعد ازاي ده انا طارق طب تعالى نتكلم كل الكلام ده انا بقول لك الكلام اللي عندي وانت حر والمفهوم الثاني مفهوم الجواز انك ما اخترتش صح انا هجيب دلوقتي اقول لك في مفهوم الشغل انا عايز اقول لك بس انت لو عايز حالك تتغير كل شاب بيسمعني دلوقتي في اعدادي في ثانوي في جامعه عايز ما يتصرفش الصدمه دي كل شاب محطم دلوقتي من 22 سنه 30 سنه قاعد على القهوه وبيسمعني وعايز يخرج من الام ومن الحدث فيه من الاحباط ده كل شاب من الشباب عايز يتغير يصدقني في الروشتة السباعيه اللي انا هديها لكم درس الليله يا جماعه انا هديكم روشتة يعني انا عايز اسميها الروشتة السحريه للخروج من أزمة الإحباط بسبب أزمة الشباب في الجواز وفي الشغل. الروشتة دي يا جماعة سبع أدوية بإذن الله سبحانه وتعالى. الروشتة دي أنا عايزك تركز معاها جدا لأنك مش هتعرف تطبقها غير لو غيرت دماغك. وعلى قد ما هتغير دماغك على قد ما هتقدر تستفيد من الروشتة دي. تعالى ناخد السبع أدوية ونعرف الأدوية بتاعتنا فيها إيه. الدواء الأول فيها فيه الروشتة دور على رزقك من بدري. دور على رزقك من بدري يعني ايه؟ الشباب في مصر يا جماعه بيبدا حياته العمليه بعد سن 25 بعد ما يتخرج ويقعد له سنه سنتين يبدا بقى يشوف انا هشتغل ايه بقى؟ انا هعمل سي في ايه؟ سيرفي لما يروح يعمل استبريسمنت يعمل انترفيو في جروب شركه كبيره ولا لما يروح يتقدم لعروسه يكتشف ان هو ملوش قيمه عمليه في الحياه يصطدم صدمه عمره طب وبعدين ما كنت تبدا من بدري انتوا عارفين انا عامل الدرس ده ليه؟ انا ليا واحد صاحبي راح اتقدم لواحده بيحبها ابوها لسه بتشتغل ايه؟ الولد خرج محطم نفسيا محطم وانا الان محطم انا ليا واحده اعرفه تاني صاحبي من اول ما اتقدم لواحده كان بيحبها وحصل الحوار بينه وبين اهلها الى الان هذا الشاب على وشه اكتئاب رهيب انا اعرف شاب ثالث ابن ناس قوي يا جماعه ولكن واتخرف ومعاه شاب وغيره ما بيشتغلش عشان يتقدم لوحده هو نفسه انه يتجوزها من مستوى اجتماعي معين لازم يكون معاه شغلانه معينه قاعد محطم واعتقد ان هو كسر ال 30 او ما اعرف ال 30 دلوقتي وقاعد في نادي المحطمين نفسيا في حين ان انا ليا واحد حبيبي اعرفه الشاب ده ابوه عم كان عنده شركه ب 400 مليون جنيه، 400 مليون جنيه شركه، وابوه هو مدير الشركه، وابوه هو مدير الشركه، فالشاب اتخرج فجيه اشتغل، ابوه قال له هتنزل انت مندوب مبيعات تلف وتوزع، قال له وزع ازاي ده انا صاحب الشركه، ده انا صاحبها، قال له هتنزل توزع، لازم تبقى راجل، انا عايزك تفهم الشغل من الاول، انا عايزك تعرف الشغل من السلم من تحت. الشاب ده فجاه ابوه مات، اخوه قاعد بعد اسبوع فجاه مات، فجأة الشاب بقى مدير وصاحب الشركة كلها، بيقول لي أنا لو ما كنتش عملت كده وقبلت كلام أخويا أنا كنت ضاع. نزل اشتغل، نزل اشتغل وكافح رغم إن أبوه عنده ثروة طائلة، كنت قاعد مع راجل من الأثرياء بيقول لي ابني بدأ يلعب وبدأ يظهر وبدأ يعيش حياته ويرجع لي صاحبة بالليل ويشوح لي ويعلي صوته عليا. قلت له أنت هتشتغل؟ قال أنا راجل اشتغل ما اشتغلش ليه؟ بيقول رحت لبيته في مزرعة فراخ في مكان في الغصان الناموسة قد كده اهو، واروح له كل اسبوعين، ها راجل ولا مش راجل؟ يقول لي راجل. بالاخر والدته صعب عليها، رحت جبته، بيقول لي ابني من يوميها راجل ما بيظهرش، في الاجازه يجيب كذا الف جنيه يفضل يصرف على نفسه فيهم، في الدراسه بيقول لي ابني اتخرج. قلت له جوزك؟ طب راجل غني. قال له مش هتدفع لي غير في جوازي. سافر اشتغل عشان يجوز نفسه، اتحول لراجل لما ابوه شغله. عشان كده بقول للاباء اوعوا تحطوا في وش شغل ولادكم، خلوا ولادكم يتعلموا الحياه. مين قال لكم ان الشغل في الشغل تنبيه؟ مين قال لكم ان الاطلاق؟ مين قال لكم ان الاجازه معناها مرينه وسعي اجتماعي؟ الاجازه معناها شغل واكتساب خبره. الاجازه معناها انك تنزل من الشغل في الدنيا. ايوه يا ابني هقول لك دلوقتي، الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام والعلماء من الامه كانوا بيعملوا ايه؟ عايزين كده يا جماعه لازم تشتغل من بدري، مش تبدا حياتك وانت عندك 25 سنه، تبداها من ثانوي واعدادي وجامعه. طب لو هجيب لكم الوقت الصحابه عملوا ايه؟ طب لو انا قلت لك دلوقتي ان انا خلاص عديت السن ده، يبقى لازم تاخد القرار الجريء انك تعمل الخطوه السليمه. النقطه الاولانيه انك لازم تغير الصوره الذهنيه اللي عندك عن الشغل. ازاي اغير الصوره الذهنيه اللي عندي عن الشغل؟ ان الشغل مش عيب، انك تنزل تشتغل في اجازه مش عيب. اولاد رؤساء امريكا بيقفوا بنزينه في الصيف عشان يجيبوا مصاريف دراستهم وابوهم فقير؟ لا، ولكن بيعلموهم الحياه والنضج في الحياه. الشباب السوري لما جه مصر اثبت ان كتير من الشباب المصري مش ناجح في حياته لانهم لقوا فرص عمل جباره في وسط البطاله اللي احنا بنزعمها. الشباب المصري عايز البدله والجرافطه والمكتب والعربيه والتكييف، ما ينفعش، ما ينفعش في بدايه حياتك انك انت توصل للقمه في البدايه. عشان كده اخوانا يعني تعالوا نشوف الانبياء اشتغلوا ايه، عشان ما نقولش ان الشغل عيب، ما نقولش ان الحرص عيب، ما نقولش ان شغلك في الاجازه معناه ان ابوك معهوش فلوس، ده معناه ان ابوك راجل واعي، وان انت انسان عايز تنزل الدنيا وتكتشف خبراتها وتاخد المرحله الغلسه بتاعت بدايه حياه اي شاب. من الاول وانت صغير الدنيا مش هتستحمل في حضنها من الاول، الدنيا مش هتاخدك في حضنها من الاول، السعاده مش هتستحمل في حضنها من الاول، التفاحه وقعت على راس مليون واحد، اشمعنى نيوتن اللي عمل قانون الجاذبيه واكتشفوا بيها الفرص لا تاتي الا لمن يستحقها؟ سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام كان حداد، سيدنا زكريا كان نجار، سيدنا نوح كان نجار وبنى السفينه، سيدنا ادريس كان خياط، سيدنا محمد كان تاجر وكان راعي غنم وكان رئيس مجلس اداره شغل السيده خديجه وعنده 25 سنه، السن اللي شباب الامه دلوقتي بيبداوا حياتهم عنده، سيدنا عيسى وسيدنا موسى كانوا رعاة غنم، ليه؟ متكبرين على ايه؟ محدش من الانبياء لبس البدله والجرافطه وقال انا عايز شغل على مكتب، الشغل بتاعهم كله كان حرفيين. طيب عشان ربنا يقول لنا شرف المهنه، السلف يا جماعه علماء، السلف الكبار يمسك في العقيده كتاب الازكاء، كتاب يرجع كان بيعمل الاوانس، عارفين الاكرم؟ الخف بتاع الرجل، الامام احمد بن حنبل وهو في اليمن بيطلب علم كان بيصنع الاساتك بتاعت البلاطين. الالباني كان رحمه الله كان بيصنع ساعات، والشيخ حسن البدر رحمه الله كان بيصنع ساعات. عشان كده يقول لك العلماء السلف كانوا بينتسبوا للمهنه بتاعتهم، كانوا فرحانين ان انا بشتغل حرفي وفي نفس الوقت عاملين الزيات من القران السبع بتوع القران المتواتره، الفراء بصحف الفرو ده من علماء البلاغه واللغه، القصاص من علماء الامه العظام كان اللي بيقصص، كان بيعمل اللي هو الدير والاسمنت والحاجات دي، الاجري بتاع الشريعه كتاب الشريعه في الاعتقاد، الاجري كان بيعمل الاجر اللي هو الطوب الني والحاجات اللي زي دي، البقلاني كان بيتاجر في البقول في الفول يعني بتاع فول، البقلاني التوحيدي كان بيتاجر في التمور نوع التوحيد، ف نوع من انواع الامور. يعني يعني يا اخوانا يعني الذهب كان بيتاجر في الذهب يعني كل دول كانوا بيتاجروا وكانوا شغالين وكانوا حرفيين وكانوا علماء للامه. جبنا ده ليه؟ جبنا الخزان الفارسي من ابطال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بقى امير على الذهب كان بيسأل الله قالوا له ليه؟ قالوا له أحب أن أكسب من عمل يدي رغم راتبي بياخد راتب في الدولة أنا لازم أكسب من عمل إيدي. الله أكبر. سيدنا عمر كان يقول إني لأرى الفتى فيعجبني يعجبني أنا مش شاب كده. فإذا علمت أنه لا حرفة له فقط في الفضل. مين اللي قال إن الشغل عيب؟ مين اللي قال ده قلة الشغل عيب؟ ده قلة الشغل الضيحة يا اخوانا يا اخوانا الأسهيرة صاحب النهضة سبب نهضة اليابان قدام العالم. لما اليابان بعثت لهم الدكتوراه من اوروبا خلع لبس الدكتوراه ولبس العفريته الزرقاء ونزل يشتغل في الورش لحد ما نزل يصنع الموتور. ولما صنع الموتور كتب اول موتور من اليابان وبعدها كتب الدكتوراه. فعارفين هو ده سبب نهضة اليابان كلها في التقنيه. واحد كان فكره عملي. امريكا يا جماعه مفيش حاجه اسمها الشاب يدخل الجامعه. الشاب بيشتغل الاول لما ينجح في مجال يقوم يدخل الجامعه بتاعته عشان يحترف فيه. الدنيا ماشيه بطريقه غريبه. القران اللي انت تعرض نفسك على القران، القران هو ربنا بيقول امان وعمل الصالحات، وربنا بيقول قوم الليل الا قليلا، وربنا بيقول قم فانذر، وربنا بيقول اقرا باسم ربك. هتجيب منين من القران الشغل الدنيوي؟ انتوا هتقلبوا ولا ايه؟ هتجيب الشغل الدنيوي في القران؟ القران كله بيقول الصلاه والصوم والسجود. والله طب خد العشر ايات دول عد معايا. واحد فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. انت وابتغوا من فضل الله. انتشروا في الارض قوات الانتشار اللي تطور البلد في 10 دقائق. انتشروا كل واحد يروح يصلي الدنيا بتاعه. احنا الدين الوحيد اللي يوم العباده بتاعه مش مرتبط بالاجازه. مين اللي قال ان يوم الجمعه اجازه؟ انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام عمل غطس الجمعه ليه؟ عشان الصحابه كانوا حرفيين فكانوا يشتغلوا بالنهار يوم الجمعه، يجوا الناس كده عربانين، فالنبي سن غطس الجمعه عشان ما يكونش عربانين البسكت. يوم الجمعه عندنا مش كده يا جماعه، مش بقينا قضيه الصلاه فروحوا قضوا السمك البدوي وروحوا كلهم وناموا لحد المغرب. فانتشروا في الارض. اثنين واصنع الفلك باعيننا ووحينا. اصنع الفلك يا رب كنت نزله جبريل في سفينه. ده ربنا في الاصفار خلاه يزرع الشجر وبعد كده ينحتوا ويعملوا سفينه ويبني السفينه. ليه؟ اشتغل دموعك الدنيويه يا رب اللي هي صعبه الصوم والصلاه. كنت خلي سيدنا نوح يصوم ويصلي وجبريل ينزله السفينه. اصنع الفلك. ثلاثه ان اعمل سابغات وقدر في الارض. ربنا بيوصف في القران سيدنا داوود طريق عمل الزروع. سيدنا داوود كان ملك، نبي ملك. ان نبي الله داوود كان ياكل من عمل يده، بياكل من عمل ايده. ده ملك وملك ومجاهد ومؤسس امبراطوريه بني اسرائيل في فلسطين وعنده 31 سنه وشغال وبيشتغل وبياكل من عمل ايده. الايه دي فيها شيء رهيب يا جماعه. شوفوا ركزوا معايا كده، شوفوا في الايه دي حاجه جميله قوي. ربنا بيقول لداوود انا اعمل سابغات، اعمل يعني اشتغل في الدنيا شغل دنيوي. انا اعمل سابغات وقدر في الصدق واعملوا صالحه. اعملوا صالحه ده العمل الاخروي. الايه ذكر فيها لفظ العمل مرتين، الاثنين بصدق الامر، مره على العمل الدنيوي ومره على العمل الاخروي. ده الدين، هو ده الاسلام بتاعنا. اربعه اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين كان قال انفقوا. قالوا له ابننا سابق خد فلوس. قال لهم انتوا تغابله انا مش هديكم سمك، انا هعلمكم ازاي تصطادوا. تعالوا اشتغلوا شغلهم في الدنيا وحللهم مشاكلهم بشغلهم في الدنيا من عمل ايديهم. يروى ان النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف سعد بن معاذ بيتكلم عليه فوجد يديه قد انجلها. ان انت سعد بن معاذ نشفى تخريجه. فقال ما هذا يا سعد؟ فقال اعمل بالمسحال اطعم اولادي من نخيلي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان كفان يحبهما الله. هذان كفان يحبهما الله. شغل النبي عليه الصلاه والسلام عدي لها عبد الله بن جبير، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ده طفل ابوه اتقتل في غزوه بدر طفل صغير. فالاب الصبح جاء بيشتري فقال اللهم بارك له في صفقته. النبي بيشجع الطفل. عشان بقول لكم اعجابي يشتغلوا في الاجازه ما تقوليش لا. بيشجع الطفل ومش بيقول اللهم بارك في صفقته. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انت راجل اعمال كلمه الصفقات تدي بقى مع رجال الاعمال. هو لسه طفل صغير بيناغي يعني. كان النبي بيشجعه. كان النبي بيستخدمه انت بكره هتكبر وهتبقى راجل اعمال كبير. النبي عليه الصلاه والسلام اتوني زمر الحديد. خمسه أموالكم جعل الله لكم قياما. ربنا يقول لك الفلوس عمود فقري، قيامة دي لم يكتب القرآن غير مرتين، مع الفلوس أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما يعني عمود فقري. والثانية مع الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما. ليه؟ لأن من غير الكعبة الدين ينهار، ويضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون. يعني ربنا بيقول من أعذار قلة قيام الليل الناس اللي بتشتغل في الدنيا، وجابهم قبل اللي جاء في سبيل الله، لانك مش هتعرف تنطلق في الدين والجهاد لو عندك شذوذ ونقص في دنيتك. صلح النقص اللي في دنيتك، تبقى من اهل استرضاء الله لو انت بيتك حسنه. سبعه يعملون في البحر فارق وتعبها مساكين، وهذا مساكين انت فاكرها في المساكين، يعملون في البحر. رب لما اشتغلوا عشان يطلعوا على البحر، ربنا بعثهم الخاطر يحل لهم مشكلتهم. يعني اهل الكرامه على الله وهم بيشتغلوا. ثمانيه على ان تاجرني ثمانيه حجج. سيدنا موسى اشتغل اجير 10 سنين عشان يطلع. اشتغل اشتغل يا عبد الرحمن بن عوف، ما اتجوزش الا بعد ما اشتغل بعد الهجرة. اشتغل وكيف الفلوس هتدخل لابو هند، تقول له انت بتشتري راجل يا عمي، فين شغلك؟ فين ايديك اللي امجلك؟ فين الكفين اللي يحبوه الله؟ فين ارتفاعك وطموحك؟ فين صبرتك انت؟ انت عارف لو واحد جوزك بنته من قبل ما تشتغل، والله ده بيضيعك. انا اعرف ناس اشتغلوا اتجوزوا يعني حماهم واقع عمهم سيب شغل، ضاعت حياتهم كلها، لان الجواز ده دافع ان الانسان يشتغل ويكافح. لو الانسان ما اتغيرش ومع انسان جد عشان يتجوز، خلاص ما عادش في دافع. تسعه وجعلنا النهار معاشا. هو ده وسط النهار الناس تشتغل وترفع على معايشها وتحركوا فيها. يعني طلب منكم اعمار الارض. عشره فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. امشوا كلوا فعل امر. فين ده الكلام ده؟ انا بقول لك ده كلام ربنا اخواننا. كلام النبي عليه الصلاه والسلام اذا صار في القياده. عامل يا رسول الله؟ وفي يد احدكم فتيله، انت بتزرع في الغيط ومعاك فتيله، فان استطعت الا تقوم الا وقد غرقتها فليغرسها. الله اكبر. ده منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه انسان او بهيمه او طير الا كان له صدقه. ايه يا اخوانا ده؟ النبي الفارسي يشتغل خواص وهو امير، يقول لك اكل من عمل ايه؟ اكل من عمل ايه؟ دي قضيه خطيره جدا، قضيه كبيره جدا. لازم تفهم ان النبي عليه يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا لازم تبقى اليد العليا اللي بتدي مش اللي بتاخد، مش اللي قاعد ياخد من ابوك اعداده وسنه ومقصوف عين. يا ابني اشتغل من الاجابه ومصرف على دراستك من نفسك عشان تبقى راجل، عشان تبقى بني ادم. عشان كده يا اخوانا وانا بكلمكم في نقطه الشغل، النقطه الخطيره بتاعه الشغل، انا عايز اقول لك دلوقتي بعد ما كل اللي فات ده كنت عايز اقول لك غير صورتك الذهنيه عن الشغل، غير الصوره الذهنيه. الشغل مش عيب. صحابي جاي النبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله عايز معيش فلوس. قال له: ماذا في بيتك؟ قال له: حنس وقعب سجاده وجداره كوز بلاش نشرب فيه ميه وسجاده بتنام عليها. قال له: اديني بهما. اديني بجنبهم. من يشتري هذا؟ صحابي قال لك: ترون بدرهم يا رسول الله. ملوش قيمه، بس الصحابه بيدفعوا لهم صعبه ضمنيه. ترى من يشتري بازيد؟ واحد قال له: درهمين. هات خد. قال له: خد الدرهمين، روح بدرهم اكل اهلك، وروح بدرهم اشتري قانون واكتمي ليه. جاب القانون فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عودا بيده. النبي بيساعده في صناعه الفاس اللي هيروح يحتفظ بيه. اذهب واحتفظ ولا تاتيني قبل 15 يوما، ما تجيبيش قبل 15 يوم. الراجل جه معاه فلوس ومعاه اكل وجبت القوه يا اخوانا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: اشتغل. الشغل مش عيب، الشغل ليس عيبا. يبقى غير الصوره الذهنيه اللي عندك عن الشغل. الشغل شرط. الحاجه الثانيه: اعرف ثمار الشغل ايه؟ اعرفوا يا جماعه الشغل ثماره ايه؟ اول حاجه ثواب الشغل. يعني ايه ثواب الشغل؟ مش ثواب قيام الليل وثواب الصلاه والصيام، ثواب الشغل. ايه ثواب الشغل؟ لا، هو الشغل الدنيوي له ثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خرج يسعى، ان كان خرج يسعى على عيال صغار الله فهو في سبيل الله. سبيل الله ايه؟ وإن كان خرج يسعى على أبويه شيخيك بالريح فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعصها بدور على الجواز فهو في سبيل الله. مجاهد. الدين الوحيد اللي رفع العمل الدنيوي المرفق في الجهاد هو الإسلام. ليه؟ لأن لو سبنا الدنيا للعصاة هيضيعوها وهم بيطلعوا إنها معاصي زي دلوقتي كده. لو كان المسلمين هم اللي بنوا الساحل الشمالي، لو كان الملتزمين هم اللي بنوا شرم الشيخ ومارينا وجلجل، لو كان الملتزمين هم اللي بنوا المولات الكبرى بتاعت القاهرة وبتاعت الصناعي، كانت بقت مليانة معرض كده، كانت بقت مليانة فساكنة تبناها للعطارة، ضيعونا بعد كده عفين كده للجهاز في سبيل الله. في الادب المفرد البخاري اثر على عبد الله بن عمرو بن العاص، اثر خطير في مصر لكل واحد مصري. والحديث حسن، حديث حسن فبيقول له ايعمل عمالك في كل واحد غالي عنده زي شركه او مصنع، فبيقول له انت شغالين مع مش شغالين يعني دلوقتي؟ قال له لا اعرف ما اعرفش انا مش شغال معاهم، انا سبت لهم خلاص الشركه بقى يشتغلوا فيها وانا راجل فاشل خلاص متفرغ انا بقى لديني والامور في حياتي. فقال إذا عمل أحدكم مع عماله في ماله، بيقول لهم لو واحد منكم غني عنده شركة أو مصنع أو محل وفضل بعد ما اختلى يشتغل بإيدينا على العمال، يشتغل بإيدينا على الأجراء في الأرض، يشتغل بإيدينا على العمال في المصنع، فإنما هو من عمال الله. إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح انا بالمفرد من البخاري، في الادب المفرد من البخاري بيقول اللي بيشتغل بيتبع بعد ما يستنى فانما هو من عمال الله. ايه يا اخوانا ده؟ ايه الكلام العظيم ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه لان يخرج احدكم بحبله، ياخذ الحبل فياتي بحزمه حطب على ظهره. النبي يوصف المنظر يعني النقط المهين يعني النقط الناس مش عايزاه، كي بقى شايل الحزمة الحضر حزمة الحضر قدام الناس على ظهري فيبيعها، يقف قدام الناس يبيع كده فيكف الله بها وجهه. عادش حد يكتفه، ما عادش واحد يقول له لازم ما عندناش بنات للجواز، عادش حد يطرده. خير لك، خير خير لك من يسأل الناس، خير رسول الله تهديد وإيه القيمة كل الناس اللي هاي الهاي ستاندرد مش هاي اللي قلتوا بناتهم، خير لك ده كله خير، بس احنا نغير فكرنا. يبقى هنا نتفرج اول حاجه ثواب الشغل، الشغل ده سبيل الله، الشغل انت بتبقى من عمال الله، لو انت فعلا ربنا اخذك وفضلت تشتغل الشغل ده ثواب كبير جدا. البطاله دي ام الجرائم، الفراغ ده مصيبه على كل الدولات اللي بنزلها تقريبا، الشباب بيتفوق من الفراغ. طب يا ابني ما تنزل تشتغل لما انت ما عرفش حاجه، الفراغ عشان كده الشاب اللي انا بدات فيه اللي قتل جارته بعد ما اتفرج على الكلب ده فراغ يا جماعه، ده فراغ. سيدنا عمر بن الخطاب ابو محجن الثقفي عادي يشرب خمره، يشرب خمره بعته في القادسيه مع خالد بن الخطاب. انت اما شغله في حاجه، عشان كده احد الولاء بعت عمر بن الخطاب قال له الشباب عندنا ما بيشتغلوش خالص، ما فيش شغل في الصاله، قال له اجعلهم يحفرون نهرا ثم يرسموه وانت تستقبلهم. شكل العلماء قالوا ثلاث فتنه مصر سيدنا عثمان ان الجهاد وقف لمده كذا سنه فالناس صدق فما عادش في شغل، فلما الناس صدق حصلت هذه الفتنه. العمياء الفراغ صعب يا جماعه، من الاحاديث اللي بتذهل الواحد. النبي عليه الصلاه والسلام لما راح المدينه في الانصار راحوا له قالوا يا رسول الله نقص من النخيل بيننا وبين اخواننا المهاجرين، يا رسول الله هنقسم ملكيه اراضي المدينه بيننا وبين المهاجرين. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ابدا. سال ايه؟ قالوا له يا رسول الله فضل لحد ما قالوا له يا رسول الله يشتغلوا اجراء في الارض يشيلونا الارض وفي الاخر نقسم الربح بالنص بيننا وبين النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص انما انتوا باسم الكفاله طالب علم ولا لم يظهر نبوغه ولا واحد اشتغل في الدعوه لم يظهر نبوغه هنقتله، هنقتله ان شاء الله هينام بعد الفجر يصحى العصر وان شاء الله باذن الله مش هيبذل العصر المجهود اللي كان باذن الله ينزل يشتغل ويكسب العمل اليه والدنيا تبقى قدام فقرة. وزي ما النبي عليه الصلاة قال اطيب الكسب ما كان في عمل اليد، اطيب الكسب، اطيب جنيه ربنا يبارك لك في صحتك لما تاكل منه ويبارك لك في صحة ولادك لما يدخل جسمهم اللي انت عرفت فيه اللي انت جيت من كسب ايدك هو ده اطيب الكسب. يبقى قضية خطيرة جدا يا اخوانا، قضية ان الفراغ ده بيضيع اللي اتعلم من النبي مين؟ عبد الرحمن بن عوف. جه سعد بن الربيع اول ما هاجر عبد الرحمن بن عوف خش له قال له بص بقى انا اغنى واحد في المدينه هقسم المال بيني وبينك. لحد الصفقه ده خط العمر للشاب اللي اسمه عبد الرحمن بن عوف. قال له انا متجوز اثنين اكثر واغنى واحد، يا ابني انا متجوز اثنين زي القمر يعني، يا ابني ده الواحد مليونير هيبقى متجوز عروسين جميلين جدا غالبا يعني طبعا ده رزق ونصيب يعني عشان حد يضحك فرزق نظيف. فقال له شوف اجمل واحده فيهم اطلقها لك يا خبر ابيض عروسه زي القمر وابقى مليونير في لحظه. قال له لا ولكن دلوني على سوق المدينه، راح اشتغل وكذب شو شوية والنبي راجع عليه مشاهد كده يعني لابس كده بقى ولبس جميل وعطره ومصرح وحاجة كده بقى يلمع كده الزرع ما بيتلوش في ايه؟ فقال استزوجت يا رسول الله على نوازل من ذهب اديتها ذهب بالظهر بتاعها اشتغل اشتغل وحل مشكلته مش راح يقف على سيرة الناس جوزت بنتك يا عمي طب هو ده سيرة ايه؟ طب بنتي دي لما بتيجي معاك يعني يا ابني هو الدنيا مش كده يا ابني يعني القضية يا جماعة ان سبحان الله العظيم لازم تفكر انت لازم تغير تفكيرك لازم تغير تفكيرك لان الفراغ مدمر الفراغ مدمر عشان كده الاسلام حث على التجارة حث على التجارة حث عظيم انتوا متخيلين التجارة دي يعني متخيل كده لما عبد الرحمن بقى بيقول دلوني على سوق المدينة كلمة الزم السوق لو انت سمعت واحد بيقول واحد الزم السوق ده متأكد واحد في اليوم جدا انت عارف الزم السوق ده لقيت انا صاحب مين لمين واحد ده صاحب الامام احمد بن حنبل لواحد من الناس يعمل مستريح ماديا اثنين نفس النص نصيحة ابو قلابة من اصحاب النبي رضي الله عنه لأيوب السختياني من اكبر علماء الامة واكبر من صار على نهج السلف والله حبيبه انت بصوت هو عشان تاكل حلال وعشان تقدر تخدم دينك وتخدم دعوتك عبد الرحمن بن عوف خدم الدين قد ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سافر المدينه حديث في البعض من شيخ الفتوى للطبراني وان كان الالماني يعني ذكر ان في ضعف للامانه العاديه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينه غدا سوق جديده ليه؟ يعني النبي لما راح المدينه عمل حاجتين بنى مسجد وبنى سوق بنى مسجد للعباده والصلاه وبنى سوق للتجاره والقوه الماديه خلى الدين الدين مش دوله التجار نشروا الدعوه في الارض في التاريخ الاسلامي اكثر ما الدعاه نشروا الدعوه في الارض سيدنا ابو بكر الصديق النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما نفعني هل ما نفعني هل ابو بكر سيدنا عثمان بن عفان انهى سيطره اليهود على الماء في المدينه مشتركه في روما العشرة المبشرين اللي كانوا معظمهم كانوا رجال اعمال ولو ان ابو بكر الصديق كان بيكثر التجاره وكثر الى بصرة في حياه النبي عليه الصلاه والسلام عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الدين مش اللي انتم شايفينه يا شباب انا الكلام اللي بقوله ده نفسي اديكم خطوه والله يا اخواني انا قبل ما اجي ناوي ان انزل على القهوه اكلم الشباب فيه يا اخواني الدين بيقول لك خد الاسهال سيدنا مريم بتموت بعد الولاده ربنا بيقول لها ردي اليك الجزع النخله مش قادره ومين قالك ان انا هديك على قدرتك بس اشتغل وانا رايح العمره اللي فاتت فانا رايح ده رايح جاي لك يا رب وابو العالي مش مرتب اسباب فحصل لي بعض المواقف كده صعبه فافتكرت قول الله وتزوجت وقلت يا رب اكثر رحله الواحد جاي لك انت فيها وسايب الدنيا بتقول له وتزوجوا ده الدين يا جماعه لو مصر لعبت اسرائيل مصر كوره مصر المسلمين لعبوا واليهود قعدوا يستعدوا للغار اللي هيكسب اليهود ربنا قال على الارض سواء للسائلين يعني الفلاح الكافر لو هبط في الارض مش هتقول له لا انت كافر والمسلم تقول له انت مسلم انا هطلعك سواء للسائلين اللي عايز يتقدم ويقعد الارض تتعامل مع الناس سواء مسلم وكافر هي كده ربنا مطر على سيدنا ايوب السما ذهب بعد ما قال له اسقط برجلك عشان يروح طب يا رب انا من الاول كنت هروح من غير اسباب لا انا اقدر اطر عليكم السما ذهب يا شباب الله قادر ولكن الاول اسقطوا برجلكم ولكن الاول انزلوا في ارض الواقع الحياه مش هتفتح لكم احضانها كده من غير ثمن ومن غير كفاح يبقى عشان كده دول قرنين اتبع سببا ثم اتبع سبب غزو افضل الاسباب هو ده دين ربنا يبقى النقطه اللي فاتت دي كلها كنا بنتكلم في العلاج الاول في الروشته الطبيعيه كده احنا فات كده ايه 5 دقائق او 10 دقائق يبقى احنا كده العلاج الاول في العلاج الاول في كده فات 20 دقيقه مثلا يبقى العلاج الاول في الخطه الطبيعيه وهو ايه؟ دور على رزقك من بدري انزل من بدري انزل ابدأوا اشتغلوا في الاجازات في الاعداد من سنه وجامعه الاجازه مش عشان مارينا وساحل الشمال الاجازه عشان الشغل طيب العلاج الثاني العلاج الثاني في الروشته السحريه الروشته الطبيعيه العلاج الثاني يا جماعه طاعه الله طاعه الله ده بقى لازم يحط حته وعطيه بقى هو برضه ايه يعني هو راجل متدين ما شاء الله والراجل بيتكلمنا في الدين قعد يكلمنا عن الشغل كتير بتلاقي يوم جاي في الاخر كده بقى يقول لنا ايه ويوم قايل لنا الشغل من غير ما يتكلم في الدين لازم الحته دي والله يا اخوانا الموضوع كده اقسم برب العزه الدين له تاثير جبار في الدنيا يا اخوانا احنا المفروض بننصح بالدعاء والبكاء تلاقي المستدين ده لو حط ايده في الصحراء في الغار لو رفعت حجرا لوجدت تحت مذهبا. يعني ربنا فتح عليه قوي في الدنيا، ربنا فتح عليه قوي. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما سئل عليه قال ان الاغنياء بيدخلوا الجنه بعد الفقراء وتعب، انه وما نزلت على ام المؤمنين اذا كنت انفق 100 فيخلص الله علي 1000. اخوانا الانسان اللي مع ربنا ده لما بيقف يتوضا ويصلي ويعلق لربنا، ربنا بيغير له كل حاجه في الدنيا. انا اقسم بالله ان لو دخل الدين في حياتك، ان لو دخل نص ساعه اللي قبل الفجر في حياتك قيام الليل، ان لو دخل الدعاء والبكاء والدعاء والتوسل الى الله طلب الرزق في حياتك وانت مطيع لله ومنتظم، ربنا يغير لك كل حاجه في حياتك. دخول ربنا في حياتك اعظم من دخول مليار دولار في حياتك. اسمع معايا كده بقلبك، ومن يتق الله واحد يجعل له مخرجا. مفيش نور، مفيش مطر، البلد مأكله، الدولار بقى مولع، الجنيه المصري بقى سعره زي سعر ورق الجرايد، الدنيا ضايعه، يجعل له مخرجا. مفيش مصايب، يجعل له مخرجا. محدش راضي يتجوز شاب بنته ومعاه فلوس، يجعل له مخرجا. جواز، يجعل له مخرجا. اثنين، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب اجيب من ايه؟ طب ازاي؟ طب من حيث لا يحتسب. ثلاثة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو مش قليلك اللواء، ولا قليلك لو ابوك كان طلع رئيس مجلس اداره شركه كبيره كان زمانك ماشى. فهو حسبه، ربنا بنفسه هو اللي هيحاسبك في الحياه. اربعه، ان الله بالغ امره. انت ليك احلام كتير مش عارف توصل ليها، ولكن ربنا بالغ امره. ربنا يقدر يملك خير، يأتي بها الله، ربنا يقدر يملك احلامك كلها. خمسه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اوعى تفتكر ان اسباب الدنيا ووظائف الدنيا ووصايف الدنيا مش هدف الدنيا، اسباب هي اسباب الارض، انما اسباب السماء وقدره الله اعظم مليار مره وازيد من اسباب الارض. خمس حاجات ربنا بيقول للشاب اللي هيتقي ربنا، للبنت اللي هتتقي ربنا، خمس وعود من الله. مين بيصدق ربنا يا اخوانا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، منهم المتزوج يريد العفاف، او الناجح يريد العفاف. ربنا يعينك بس قومي سبب، ربنا يعينك بس قوم. يبقى الدواء الثاني طاعة الله، الدواء الثالث في الروشتة السمعية. احذر من مدمرات المستقبل، احذر من الحلول المدمره. تبقى فن تلاقي الدنيا بقت كل شيء. طب اكل منين؟ طب اصل ما تعرفش الشباب يا اخوانا دلوقتي بفكر ان حد ما يحس ان الدنيا اتقفلت في وشه، ممكن انسان ما يعرفش ينام من المخدرات. طب اشتغل ازاي؟ طب اتجوز ازاي؟ طب انا هفضل قاعد على حد امتى؟ الحل واحد، ثلاث يومك محطوطين قدامك كل يطلع عليها عظمتين وجمجمه، احذر انك تدخل في الثلاث حروف دول، احذر من الحلول المدمره. لما بتحس بازمه الرزق في الواقع وهتجوز ازاي وهيشتغل ازاي، العلامه الاولى العظمتين والجمجمه، احذر من المال الحرام. احذر واحده اختي كانت يعني واحده كانت اكلينا او فساتين عاديه واتصلت بينا، حرام ولا حلال؟ ان انا يعني في الشغله ديت لان البنات بتاخدها عادي في عزيز الست عادي قدام الشباب، سابتها بقى لها خمس سنين ما انجبتش، رزقت الانجاب بعدها على طول بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. اخواننا الله قادر، ممكن المال الحرام ده هو سبب منع الرزق، مش هو سبب الرزق اكثر، المال الحرام ده سبب منع اجابه الدعاء. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا مستجاب له. اقصد يا سعد اقصد مطعمك تكن مستجاب الدعاء. المال الحرام ده سبب لمنع قبول الصلاه. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما ان الله لا يقبل الصلاه وفي الجوف حرام حتى يتوب الى الله عز وجل. منع لقبول الدعاء، منع لقبول الصلاه، منع لقبول العمل كله. يا ايها الرسل اعملوا يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. اثنين، واعملوا صالحه. الاول مال حرام، الطاقه اللي هتتبعك من جسمك تاخد بيها ربنا لازم تكون من مال حلال الاول عشان ربنا يقبله. يا اخوانا من الاحاديث المرعبه، حديث لما واحد من الناس اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم اتقتل في معركه، الصحابه قالوا هنيئا له الشهاده، هنيئا له الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، ان الشمله التي ظلها سرق سرق حته قماش كده من الغنايم، حته مال حرام، لتلتهب عليه في قبره نارا. قبره ولع بسبب المال الحرام، الحرمان من دخول الجنه بسبب المال الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام. قضية خطيرة جدا يا اخوانا. قضية ان الشاب عايز يهرب من دين الدنيا يوقع نفسه في دين الاخرة. يا ابني ده حجر بيسقط في جهنم بياخد 70 سنة عم يوصل في الغار. حجر واحد عارف يعني 70 سنة؟ عارف يعني عمقها 70 سنة؟ يعني واحد اتولد وكبر ودخل اعداد وسنة وجامعة وتخرج واتجوز وخلف وكبر وبقى راجل عجوز وولاده اتجوزوا وخلفوا وكبروا ودخلوا جامعة ومات 70 سنة. ده الحجر ما وصلش بتاع جهنم. يعني الحجر على الاولى والثانيه والثمانيه والحدود و 56 و 67 واحنا على مسافه 73 مات. الحجر ما يوصلش يوصل 70 سنه. يبقى ما تفرش تدين الدنيا لدين الدنيا والاخره. الدين ربنا هو الحق بيقول لي كان له قريبه بيسلف بالربا. قال لي بعد ما مات جالي في الرؤيا بيصرخ بيقول لي انقذوني من العذاب اللي انا فيه. انقذوني. هينقذوك هيعملوا لك ايه؟ بس انت كنت بتتعامل بالربا والعياذ بالله. يبقى اذا احذر من المال الحرام. العلامه الجمجمه الثانيه العصبتين والجمجمه الثانيه احذر من ذكر هكون بطاطا. ايه هتكون المطاطا ده؟ اضربها طبعاً. احذر من فكر طنش تعش. احذر من فكر سلك وجبه لا هم. لا انت كده بتنسحب من لعبه الحياه. انت كده بتهرب. اوعى تفتكر بقى ان انت الشاب المهيج بقى اللي على القهوه ومش فاهمني يا عم بلاش تبص في البنات يا عم بلاش تقعد في الارض يا عمي ان شاء الله جايلك جايلك. انت فاكر ان انت كده الراجل كل ده اللي بيشتغله والواد بقى اللي نفسيته عاليه واكبر من ان الحياه تكبر فيه. انت كده بتهرب من واجهه مشاكلك. انزل في ارض الواقع واجهه مشاكلك. فكر خالص بتاع السندات ده له مكانه. شيل البلد ده له مكانه. بيبقى حلو مع اللي بيشتغل بقى بعد ما يشتغل يقول له شيل البلد. انما يشيل البلد وهو قطرة الحياه ما ينفعش. الجمجمه الثالثه والعصرتين التالتين قدام فكره ده عمل يابا 50,000 جنيه بسرعه التذكره 15,000 ريال يسافر الكفيل يقول له ما عوضتش يقعد هناك. انا في شباب هناك عايزين يكلموا البنات على البيت ولا السعوديه. ليه؟ لانه راح ما لهاش شغل اصلا. يبقى قبل ما تسافر يا اخوانا عقود العمل دي حل لمثلا 2% من الشباب ده 98% بيسافروا مش حل ليه؟ ليه؟ أول حاجة هتسافر تعمل إيه؟ تاني حاجة لازم تسأل نفسك سؤالك أنت مسافر وإلا أوعى تسافر. أنت دلوقتي آجلا وعاجلا هيصدوك في بلدهم هما بيبصوا شبابك ويسيبوك. مش يعني مش وبرهان وبرهان يعني هيسيبوك راجل كبير حدود هناك وأنت عندك 40 45 سنة يقول لك بالسلامة. ده الأصل الكافح. هترجع تعمل إيه؟ هتقف في الحال ب 800 جنيه؟ ولا كان الوقت وأنت شاب صغير تقف؟ عشان لما يبقى عندك 40 سنة تبقى ليك دخل في حياتك حقيقي. يبقى فوق واحسبها. صح احذر من الحلول المدمرة. الدواء الرابع في الروشتة وده يا اخوانا أخطر نقطة جديدة في هذه الروشتة. اقبل المرحلة الانتقالية. يعني ايه اقبل المرحلة الانتقالية؟ اهي دي بقى أخطر نقطة عملية في الكلام. ليه؟ لأن الشاب هيقول لي بص انا حقي ان انا اطلب ثلاث حاجات في الشغل بتاعي. انا عايز شغل يكون مربح ويكون حلال طبعا لان انا راجل متدين برضه ويكون بحبه ومحترم. حقك جميل. ولكن انا عايز اقول لك حاجه. الكلام ده مستحيل تلاقيه وانت دلوقتي متخرج. ليه؟ الكلام ده يعني انا يعني في واحد اعرفه حبيبي بيقول انا وصلت للمعادله دي بعد 20 سنه. اشتغل 25 شغلانه عم اوصل للمعادله دي. ما مش سهله. طب الحل ايه؟ الحل انك تقبل المتاح قدامك. دي مصيبه. لا حمايا هيرضى يجوزني لو قلت له انا بشتغل اي شغلانه ولا ابني وابوي هيسيبوني ولا اصحابي هيرحموني من سريعك. طب بس السلام. هقول لك حاجه. شباب مصر وشباب الامه كلها ثلاث انواع. الشباب الفقير اللي زي الفقر قوي فمستعد يشتغل اي حرفه حتى لو هيشتغل يسوق عربيه هيبقى حرف شريفه عظيمه. احنا جبنا حرف الانبياء دلوقتي يكسب 6-7-8,000 جنيه في الشهر مباشر وعايش بفضل الله ويتجوز بدري وكل حاجه. وشباب الطبقه الغنيه اللي هو اصلا عايز له وظيفه في اكبر شركه وعنده وظايف ومتعلم تعليم امريكاني والشركه كلها عايزاه اكتر. ما عندوش مشكله. المصيبه فين؟ 80% من الشعب شباب الطبقه المتوسطه اللي لا راضي يشتغل المهن بتاعه الفقير ولا عنده امكانيات انه يعيش في الشركات الكبيره بتاعه الاغنيه. ده بقى اللي بيقع في المصيبه وبيقع فيه. انت بتشتري راجل الازمه النفسيه بتاعته الاحباط بتاعت النهارده. يا اما بيروح يقعد على القهوه محبط اذا فكر بيهيئ ومحبط. يا اما بيسافر يهرب لعقد عمل اي حاجه بقى وخلاص. المهم بس ما يبقاش ممدوح قدام الناس كده. يا اما بتصبر بس كده صح. يا اما يروح يدفع رشوه عشان يشتغل اي تبع حكومه اي شغلانه رسميه ثابته. يا اما يروح في شغلانه حرام يفتح مشروع جديد يفتح كافيه اي حاجه يجيب لها فلوس وخلاص. ما ينفعش خالص. ده طريقه الكذب. ما ينفعش. اقبل المرحله الانتقاليه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا نازل السوق لقيت محل صغير اقبله، هنيجي بعد كده الماركت الكبير يتفتح قدامي. حط رجلك في ارض الواقع، انزل في ارض الواقع، اقبل السوق. عشان كده عارفين ليه انا بقول لكم اشتغلوا بدري في ثانوي وجامعه؟ عشان في ثانوي وجامعه احنا كان ليا واحد صاحبي دكتور في كليه الطب دلوقتي في اسم الاب دلوقتي، كان بيشتغل نقاش واحنا طلبه، وراجل غني ولكن كان ابوه راجل عادل، هو كان عادل وكان بيشتغل عشان يكتسب خبرات الحياه. محدش كان قال له عايز ليه؟ طالب. انما لو كان عندك 30 سنه ومثلا وتيجي بقى ايه؟ يعني انت مش عارف، لا في ناس ممكن تبقى عاملها. يعني كده بقول لكم من بدري يا شباب، من بدري في ثلاث اربع سنين كده بنسيب في حياتك، لازم تقبلوا. هتقدر تكون اي شغل، هتقدر تكون اي مرتب، هتنزل تشتغل لمجرد انك تكسب مكاسب الشغل، لمجرد ان الفراغ ما يجيبلكش اكتئاب، لمجرد انك تكسب خبرات الحياه، لمجرد انك تحس ان ليك قيمه، لمجرد ان البطاله ما تحتلكش وما تختلفكش، لمجرد انك اللي عندك قيمه لما تدخل في اي مكان. يبقى المرحله الاستقراريه دي اقبلوا ان دي ثلاث اربع سنين، ممكن يبقوا شهر، ممكن يبقوا 10 سنين، مرحله اقبل اي شغل فيها، انزل نفس السبب، انزل اتعب، انزل دور يا ابني على رزقك. يبقى دي رابع حاجه في الروشيتا، اقبل المرحله الانتقاليه. الدوال الخامس في الروشيتا الرضا. يعني ايه الرضا؟ يعني ما تروحش تقدم للواحدة ابوها عنده 50 مليون وتقول لي انا محطم ما بروحش عليه. ما تروحش تقدم لواحده مثلا دكتوره في مش عارف كليه ايه وانت مثلا يعني هو هي مش احسن منك ابدا، ولا في الدين ولا في الدنيا، اللي عنده ربنا ولا اصلا في الدنيا مش احسن منك في حاجه باذن الله وحده، ولا انت اقل منك في حاجه، ولكن يا اخواتك يا دنيا مش ماشيه كده. بل ممكن دي اصلا لو انت جوزتها تحطمك نفسيا، مصايفك غير مصايفك، مصروفها في اليوم قد مصروف السيد الوالد وعنده 60 سنه في الشهر، مش فكرها غير فكرك، قرايبها هيقولوا كلام وانت قاعد جنبها. الكرسي اللي جنب ده فاضل من بعدها يا جماعه، يعني مش عارف والله، يعني الحمد لله انا فيها مش الخير يعني ان شاء الله. بص الخير يا اخوانا، والله انا راجل وفي جدا يا اخوانا، والله اللهم لك الحمد ربنا. يعني انا لسه بقول لكم في النهارده يعني بلاش بعد ما تحفظش بقى، يعني اللهم لك الحمد وراجل شكرا يا استاذ خدمه ما قدرتش تشوف المنظر في تريد ظن بيا يعني. فانا يعني ان شاء الله ما فيش كفايه ظن ولا حاجه. يبقى الرضا، الرضا يا جماعه، لا انسى رؤيه شفتها لواحد صاحبنا صورته مش حلوه، فانا ما مش بقول مش حلوه، مش قصدي، قصدي جمال مش على مساحه وصلوطه. فشفت الرؤيه ماشيه بصاروخ من الجمال، بقول له ايه ده؟ قال لي رضا مراتي. قلت سبحان الله، لانه راضي بيها ربنا حلها في عينيه. ممكن يتجوز ملك الجمال وما يحسش في جمالها. يبقى العلاج الخامس في الرضا، مش رضا، ارضى، ارضى عشان ربنا يسعد قلبك. السعاده مش في الغنى، السعاده في الرضا. الدواء الثالث، الدواء الثالث، طور امكانياتك واكتشف الحياه. ده دواء خطير جدا يا اخوانا، يا اخوانا سيدنا يوسف لما دخل على الملك كان معاه سنين ظهر الملك، عارف اول الرؤيه، وعارف طريقه تنفيذ الحقوق الزراعيه ضروره في الدنيا، وعارف اداره الامور الماليه اللي حافظ عليه، معاه سنين ظهره. يا اخوانا الحياه مش جوازه بس، ما تقفلش امورك. ممكن طموحاتك اللي انت بتبكي على انها ما بتتحققش النهارده، لما تفتح افقك في الحياه تكتشف انك بتضحك على نفسك انك حلمت بالاحلام البسيطه دي كل الايام. القران قال لك سيروا في الارض، سيروا في الارض، سيروا في الارض عشان تفتح افقك للحياه. القران قال لك اتعرف على الناس كلها لتعرفه عشان العلاقات بتفتح الافق في الحياه. الاسلام قال لك المؤمن القوي خير واحب الله من المؤمن الضعيف. طور امكانياتك، خد دورات، اكتشف الحياه، اقرا، اتثقف عشان تعرف الدنيا وصلت في ايه؟ الحياه مش بسيطه يا جماعه. يا اخوانا لما النبي عليه الصلاه والسلام خد الصحابه ولف حوالين الكعبه في عمره الصلاه قال لهم تشوفوا تتركوا ليه؟ لان كلهم بطي بنت عرض كمان اجسام بيرع بالكفار، بيقول لهم شوفوا المراكز الاسلامي، شوفوا القبه. دلوقتي لما بتروح عمره مع بعض والرجاله تكون كاتبه كفايه، انا عايز اقول لهم غطوا الذهن مش العضلات بقى، مش كمال الاجسام، كله ذهن يا اخوانا. الدين مش دلوقتي، الدين بيقول لك فجر ثقافتك في الحياه، الدين بيقول لك اتغير، طور امكانياتك. ربنا بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الحياه مش فنادق، الحياه مش احلام. وما ايه للرجال لو طيب انك اكتسبوا افتعلوا، يعني تعبوا، يعني بذلوا. الشباب قاعد على القهوه عايز تتمنوا مش عايز تكتسبوا. الدواء التابع في الروشتة وهو اختار في الجواز صح. اوعى تختار غلط في الجواز، لازم تختار جواز صح. طب اختار جواز صح ازاي بقى؟ لازم تختار جواز. انا قلت لكم الدرس ده كله عشان تصحيح مفهومين، مفهوم الشباب عن الشغل، بفضل الله كل الحياة احنا لا واصلوا الشباب عن الجواز. القرار الغلط في الجواز بيضيع الجواز. عامل زي مسرح لو ما انتش فاتك الدكتور كويس قبل ما عملها تتقلب بيك وليكي الاختيار الغلط هتفضل تدفعه ثمن طول عمرك. الجواز وحشه وحشه والجواز الحلو حلوه. الاختيار نقطه في غايه الضرر في حياتنا بكره بسبب سوء الاختيار في الزواج. فكلنا نختار ازاي؟ اقول لكم امتى؟ ده 58 دقيقه ان شاء الله. المره الجايه الجزء الثاني من انت بتشتري راجل عن تصحيح مفاهيم الاختيار في الزواج. ازاي تختار صح وازاي تختار صح؟ تصحيح المفاهيم. الدرس بتاع الليله كان تصحيح المفاهيم في الشغل وانتهينا الروشته السبعيه الروشته السحريه لتغيير واقع شباب الاهالي، لتغيير واقع مئات الالاف اللي قاعدين على القهوه مخبطين، لتغيير وقايه شباب اعدادي وثانوي وجامعه من انهم ينضموا النادي للاحباط على القهوه في يوم من الايام. واحد دور على الشغل على رزقك من بدري. الشغل مش عيب، الحرفه مش عيب، التجاره بتزيد حد عليها، الفراغ هو ام الجرائم. اثنين، الطاعه هو السبب الجبار لتغيير الحياه ولفتح افاق الرزق وخير الامل ولاعطاء الامل في الحياه. ثلاثه، الالتزام لازم تبقى انسان ملتزم بدخول يا رب. ثلاثه، احذر من الحلول المدمره. اوعى تلجا للمال الحرام وتبدا حياتك من الحرام. اوعى تلجا لفكر الله مش تعش تندعش ما تكبرش دماغك، ده مستقبلك يا ابني. ادفع بالوقت وواجه. اوعى النقطه الثالثه في هذه في العلاج الثالث، اوعى تلجا لعقود العمل قبل ما تعرف انت محتاجها ولا مش محتاجها، قبل ما تعرف انت بتحط رجلك. الدواء الرابع، المرحله الانتقاليه. اقبل المرحله الانتقاليه، اقبل ان الاجازه مش مرينه وانزل اشتغل، اقبل ان الدنيا مش هتفتح لك احضانها فورا، اقبل الوظيفه ال 500 جنيه، اقبل الوظيفه المقرفه، اقبل اي مهنه دلوقتي ليه؟ يا ابني اي مهنه شريفه مناسبه ليه؟ يا ابني عشان المرحله دي لازم اي شاب يعدي بيها، سنتين ثلاثه ربنا يفتح عليك وهتشتغل احسن شغلانه في الدنيا، بس اقبل المرحله الانتقاليه دي الاول. خمسه، الرضا، ارضى، السعاده في الرضا. سته، طور امكانياتك في الحياه وفتح افقك في الحياه، اقرا، سافر، اتعرف، ابحث، شوف خبرات، طور امكانياتك وارفع افقك. سبعه، اختار بيت صح. اوعى تختار بيت غلط. في المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى اللي هينفذ الروشته السبعيه دي يا جماعه، ده ان شاء الله ده هيحقق المعادله المستحيله اللي مفيش حد في الدنيا عايز يحققها، السعاده والنجاح. الناجح سعيد لانه ضحى بالدنيا عشان ينجح وساواه، والسعيد مهيب وفاشل في حياته. النجاح والسعاده المعادله الوحيده اللي الدنيا حققها من خلال هذه الروشته الصناعيه. الدرس ده لا يتعرف على الزهد يا جماعه. الزهد مش ان انا ارمي الدنيا وابقى عامل زي القطع ايديه ورجليه عشان يجري بسرعه، لا نفسه مش عارف، لان الدنيا دي ايدينا ورجلينا في الطريق الى الله. الزهد وسعى لها، ان سعيك يبقى عشان الدار الاخره، انك تفهم ان الدنيا ما تنتهيش، السعي اللي ينتهي للاخره، فتنفع وتشتغل في الدنيا عشان الاخره. الدنيا مش عدوه للدين، انما الرسول قال ساعه وساعه، اوعى تشتغل في الدنيا وتنسى الساعه الساعه بتاعت ربنا، تسمع درس ديني، تقرا قران، تقعد في الجامع ليله الضحى. يبقى لازم نفهم ان الدين مش افيون للشعوب، الدين فور التصحيح، الدين بيفوقك، الدين بيوفرك لربنا، الدين بيفجر الطاقات اللي جواك. التوصيات النهائيه، انزل اشتغل، انزل اشتغل، انزل دور على شغل، ابدا المرحله الانتقاليه دلوقتي. ولو انت شاب كبير ارجع تاني وهات المرحله اللي ضاعت منك، واجهوا اتمرنوا على مفاهيم المجتمع المدمره في الجواز وفي الشغل. يا اخواننا انزلوا اشتغلوا، يا اخواننا ابداوا حياتكم العمليه، يا اخواننا اقبلوا المعروض والمتاح الان، وبعد سنين هتقولوا اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام، على نعمه الدين العظيم ده اللي ملا حياتنا بركه وملا حياتنا نور وملا حياتنا افاق عاليه. حاجه غريبه يا جماعه ان احنا في درس ديني يكون التشكيل في النهايه مش خلال الليل، التشكيل في النهايه مش صيام الاثنين والخميس، التشكيل في النهايه مش 10 ذي الحجه اللي جايه بعد ايام، التشكيل في النهايه انزلوا اشتغلوا في سبيل الله واسمعوا الدرس ده تاني، حاولوا تفرغوه، حاولوا تكتبوه وترتبوه وتقولوا للشباب وللبنات عشان تصلح فكرنا. يا ربنا اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.